بالله من الشيطان الرجيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض العجمين فقرعه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى بعدما طاق وأورد قصصا من قصص الأنبياء وما جرى لهم مع قومهم وما فعل الله بقومهم من الإهلاك والدمار وما فعل بالأنبياء وأتباعهم من النصر المؤزر والفتح المبين ذكر قصة شعيب يعني خطير الأنبياء. ثم أعقب قصة شعيب بهذه الجمل فقال عز القائل وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين يا عالمات نقص توردنا. تنزيل تفعيل بمعنى المنزل مفعل تفعيل بمعنى المفعل إطلاق المصدر إلى اسم المفعول رب العالمين. تنزيل رب العالمين يا وردو. هنا أمران مهمان من هذه الآية. أولا أن الله فوق العرش ولا يكون النزول إلا من العلو. والثاني أن القرآن منه بدا وإليه يعود لأنه أضافه إلى نفسه إلى ربوبيته. تنزيل رب العالمين الإضافة بمعنى من التي هي الابتداء للغاية. قل نزله روح القدس من ربك دارو اينس لتنزيل رب العالمين او لا يعني اضافه معنى اللام يعني ايش للتحقيق يعني استوردوها لتنزيل رب العالمين. تنزيل من الرحمن الرحيم في اول سوره فصلت. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل من الله العزيز الحكيم. تنزيل العزيز الرحيم. آيات في القرآن تتحدث أن القرآن نزل من الله وأنه منه لفظا ومعنى صوتا وحرفا. لفظ معناه كل نذره كل منه كالسوزا المكتوبة. وهذا رد على جميع المبتدعة كالكلابية والأشاعرة والماتريدية والأحباشية والجهمية والأشاعرة والسالمية والاتهامية والحلولية والواقفة واللفظية من يدعو الله تردنا. وكذلك الذين ايش يلعبون بالقرآن مثل الهباشية هؤلاء دجاجل أفراخ اليهود أفراخ اليهود حيث قالوا وإنه لقول رسول كريم في سورة الهاق لقول رسول كريم فقوله لقول السجن كريم في سورة التكوير المراد به هنا القول الراجي جبريل، في سورة الإحاق القول الراجي أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا قال تنزيل رب العالمين كيف تجمع بينهما؟ هاي هنا يقول تنزيل رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من العزيز العليم، تنزيل من حكيم حميد، إن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قلنا ذروه القدس من الرب. وهنا يقول لك الرسول الكريم، وهنا يقول لك الرسول الكريم، وهنا يقول إن تنزيل رب العالمين كيف تجمع بينهما إذا كنت مهقا مريدا للحق وتتبع إيش منهج السهل الذين هم على الحق وطريق الجد سهل لمن فتح الله عليه. فإسناده في سورة التكوير إلى جبريل حيث أرسله الله به إلى محمد، فإضافته في سورة الحق إلى محمد حيث قام به تبليغا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا الإضافة إضافة لأدنى ملابسة إلى المسلم، أنا هو كرسال لك لليسان كرسال لك لهكم قلنا إلا إذا أدنى ملابسة ذنب قالوا رسول المعرفة لنا يا رسول المعرفة رسول فأوز معنا مرسلة لك أي لك أكال ألا معرفة إذن بمن تليكوا القرآن، إذن القرآن يا معنى يا لكيم نو. وإذا قال شيخ الإسلام في الأنام وعدو الله بل عصد الله إيش فاتك والسيف الصارم على المبتدئة اللئام ابن تيمية، فإن لك المنسب إلى ما قاله إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قال مبلغا. هذا ما أنا قولي سوي شوف آلي بن نتونيو، لا إلى من قال مبلغا ومؤديا، مبلغا الرسول ومؤديا جبريل، إلى من قاله أولا فمثلا لله ولله المثل الأعلى، لو سمعت صوتي مسجلا في أشريطة، هذا الصوت المسجل في الأشريط الذي تسمعه أنت هل ينسب إلى الشريط أو ينسب إلى عبد الحميد؟ فالجواب واضح بين. إذن كذين الذي نزله روح القدس من ربك يا لو نزل يقول نزل روح القدس من ربك، شوف نزله روح القدس من ربك. وقيل يا الله ملاكتنا جبريل أمتا وين روح المقدس جبريل كجتا زند ودانت أمتا ويهو، قال يا الله لما هوني لتنزيل ربنا أورد وطال نزل به الروح الأمين وقطع الإشكالات كلها. لتنزيل رب العالمين بمن ملكو نزل به الروح الأمين، روح روح الشريعة جبريل أمين تامان على وحي الله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين بلو الله ذلته تامان أمين هو أوردوتا من لاي على قلبك لتكون من المنذرين بانتك البورد نزل به الروح الأمين ورد بقرآن جبريل على قلب به ورد بل بها ورد إذن مطلب لم لبون تناكر وأنه محل الفهم فقه تأقلوا ما قبلوا ما حفظوا لبنا ونا إذا البريد بسفر إن لنا جمعه أي في صدرك وقرآن أي قراءته أي دل إذا وأن القرآن لبنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إلى ولقد ترى جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها محل الفكر على القلب ومحل التعقل على القلب ومحل الإيمان على القلب ومحل التصديق على القلب ومحل اليقين على القلب. إذن بارب مثل آدم كان لا يكتب ولا إيش يقرأ وإنما سبحانه يفيض من لسانه ما جمع الله على قلبه وصدره. يا سلام يا سلام، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، روح الأمين ورد وبطل على قلب الجميل هدفه لتكون من المنزل لا توافي تماما قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ليس لهم من دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله جل وعلا. وقال ولا فلات الكافر وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن بقى شبه ميبان نقري كفيل عبارة عن كلام الله حكاية عن كلام الله يعني خبر واستكبار وأمر ونهي. فالباء والسين والميم من قوله جل وعلا إنه من سبعين بسم الله الرحمن الرحيم عندنا ترتيب إلى تقديم تأخير يا سالم يعني يبالي أيضا جانية الرأس مخلوقنا مغتزلة مخلوقنا عشائرة يعني كمغتزلة بالزمة التراراكة عبارة عن كلام جبريل كلامه النفسي نو فإن قدر عنه بالتوراة فبالإبرانية فالتوراة وبالسرورانية فالإنجيل وبالعربية فالقرآن. فاتصال بهذه الأشياء اتصاف له باعتبارات باعتبار موجودات وجود الأربع خرافات أوهام بدع باطل. القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود غير مخلوق لفظا وصوتا ومعنا بقى. وأما استدلال المعتزلة بكون القرآن مخلوقا قال الله تعالى فلما جاء نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في سورة الكهف من الشجرة شفتك من الشجرة من الابتداء القيانات شجرة مبتدأ القيانات. فلذي خلق الله على الشجرة كلاما فكلمت الشجرة موسى ويرد عليه عدة أدلة من ذلك وكلم الله موسى تكليما مصدر من معنى نميزة يا من أفنيت أمرك بالنهو وتعرف الكلام عن حقيقته ونحوه. ايش الكلام مثلا مؤكد ينفي ماذا؟ وقوله من الشجرة مالتك شجرانا موسى ناقرساته مالته مردود بعدة أدلة. فقولك سمعت صوت زيد من المسجد هل تفهم من ذلك أن المسجد كلمك؟ جاءني صوت زيد من المسجد منجي مسجد الناقرة مالتنا. فبهذا كان في الإشكالات هذو ما اللي يقولوا سمنتو مدكنا أسرين الخلافة على القرآن زي نفسه يا أهل السنة والجماعة القرآن وكلام له لفظا ومعنى منه بدأ عليه يعود مخلوق أيضا بصوتي وحرفي ولفظي ومعنى يمي لو بيشان حقه سمنتو إكس بلو على اختلاف درجاته ومشاربه. وإن تنزل برها نزل بالروح الأمين على كي تكون ننزل بلسان عربي مدام ومن ملك بلسان بلغة عربية مبين جلس بهنا بعربية قوانقوا بلسان بلغة عربية عربية بهنا لازم دمو مبين عربية دمو تفادل عنه بفصاها بلغة قرية. ولذلك قال جل فإنما يسرناه بلسانك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قرآن ستكتبه كتكلا لفاتشو بقريشوش قوانقوا آفوت بالنسو قوانقوا وردوال آلو أفسه اللغة في العالم لغة قريش لغة سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام لعلهم يتذكروا ذلك جرس ذي مطالبة قوانقا تشوردوا. سبحان الله. إذن رسالة بيه مبينة ربنا بونا قوانقا إهيم دليل على أن القرآن يعني إيش لغته أشرف اللغات. إنجليزي جبس بس فرنسي جبس بس قوانقا ትናንትና አላተኩሬ ማጤ ቋንቋ ትናንትና አረቦች በማለኛው ክፍለ ጊዜ ዘንግተው ነው አረብ የራሳቸው ቋንቋ አሳደጉና አንደኛ እንግሊዝኛ ሁለተኛ ፈረንሳይኛ እራሱ በቃል ደረጃ ኦከልና አውራው እኛ ነስተሂን ዛሊክ አንደኛው ቋንቋ አረብኛ ነው የድሮም የዛሬው የወደፊትም በለጀነትም ቋንቋ አረብኛ ነው ሱብሃንአላህ اذا የኦሪጂናል ሉጋቱና አልኻሊዳል ሉጋቱና አልኻሊድ ደሞ በአለም አለ ቋንቋ አይተካት ማለትኛ እንግሊዝኛ ሚሊየን አመት ልትማር አረብኛ ሶስት ቋንቋ አይተካም በሚገባ አይፈታም አንድ ሁለት ቃል ታስቀምጥ ይችላል ምስኪ ወቀደ ዙል ባዱ ጆሃሪ አንድ ማንም ያርፍ እንግሊዝኛ ተወል ወሉጋተ ለሽ ኦክራ ገይረ አረብኛ ጃሂል ለዝኑ ነው አላ ዛሚሂ ወቀድ ينفوك الجهل بهذه اللغه من بعد الوجوه كما قال الشيخ رسلان الحمد لله الذي جعلني به جاهلا. إذن ايه በቋንቋ አረብኛ ንሳካ ቋንቋ ይነም አጂብ ነው ለአንድ ነገር እስከ 30 40 50 እስተማጣለ ለአንድ ነገር 50 40 ትርጉም እስቲ ለተኛ ቋንቋ ፈልጋም ለወንድከው ይለም ሁለት ሶስት አራት እቺን በፊት ተማሙቶ ነው በፊት እቺን ዘን ለሳኒ አረብ አልহামዱሊላህ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قران በሁሉ መልኩ የተካነ ነው የወረደበት ወር شهر ابو ذي النبي اشرف الشهور ليلى ليله هذه ليله مباركه ليله هذه ليله الكريم يوردبت مجمر هاجر اشرف البلاد مكه وذا وهنا الى القران وذا وهنا الى القران العربي لتنذر ام القرى ومن حولها ليلى ودم وردبت اشرف المخلوق على الاطلاق لا يمنع اذا تمطى اشرف الملائكه جبريل يا سلام يمطابت هدف لاعظم هدف اه وليعلم انما هو اله واحد وليتذكر قول الاهل يا سلام فتعتقى له بقول انتنا قران يتكان دمو ميمطابت منغت ترغ تدرج درو شيطانوت وتهو نغير يقباطلو نا يقلاقلو نبر يبر زي بكيلو نبر ترغ ارغاو وانا كنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا انه عن السمع لمعزول وما هو بقول شيطان الرجيم يا سلام عندنا اساطير الاولين ما لهو دمو اكتتب عليه يا نبا يفار انداي وما كنت من قبل من كتابنا اها وما تقط ولا تقط بيمينك لا يفار امطو ايا نبوم لبريلاون هستري تاريخ اسلام بيو تناغر انداي با وشتنيا ناتشا انداي بارو دمو صادق لمين بغزا اندا بتاچو يلواچو نبا فبي اي وجه تجد في القران خللا ونقصا الحمد لله الذي انزل هذا الكلام الكامل من كل وجه عجائب القران لا تنقى ولذا صار القران اعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيره غرر منها كلام الله معجز البشر على سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء يعني ايش الا اوتي ما مثل امن عليه البشر وان الذي اوتيته كان وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تبع يا سلام ما اعظم القران يا اخي عابد عند ان كانت تاغني بعلم انت مقيتوش درساتوش نصوفوش غازيطاوش መጽሔቶች ድርሰቶች ብዙ ነገር ይጻፋል አይደል በቀባይ በዛ አንድ ግዴ ከተነበበ ነው ከዛ ማለት ሰላችና ይስራኩ እሽ في مهامه الاهمالي والترك قران زاري مدس نغا مدس ورهيت مقدس سنت بين بيد عبد بوتال بوز انزله الله غنا ينبابال غنا يفسر غنا يقرال حتى يعزن الله بارتفاعه من الارض استذكى لك يا مالكو يا سلام تحدى الله بأفسا قرآن مولا در بيتلو إن ذي قريش إن أبو جهل إن ميت من خلف إن وبين من خلف إن أبو لهب إن عالت من ناد إن أقوات من بيت إن سنة ليلة وعجب مسكين قرآن مولا در عرفا كنت من ملو مسكين بيش من ذي شرطوحا أوتش فلتا ما توصل قباتش ما عجل الله الإلها واحدة شوف አጀራኒ አታ ኢላሁዋ የመልክት አንድ ገራ ምልኩ ያለ ነው እኛ ተቃወመ ነው ስለገባቸው ነው ገብቷቸው ነበር ያልተረዱት اذن عجيب يهون القران الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم الى اخي الايات وان تنزل بها نزل بالروح الامين على قلبك لكون من المنذرين استنقاد للتون تلقوا هدف لما استنقاد من ذنبه تاكدوا تكتوا ذنب لبارا يدل بامين قوانقا بلسان عربي مبين ليلة دمو ايه سابو تشاكشة ترى يقر ايزو تهيدو بزا ليلة عالم هدو دمو الله اندي قراء ادرقو تلقوا هرون دمو لهو اللمسو ما اندو اندي قراء ولك تستر القرآن ذيك فهلوه مدك مي قرمو ايه هيا القرآن كهندو بلاج هونو لكن مش لتلق لعرب لعجب መቅራቱ አረብኛ አንድ ሁለት ቃላት ማንበብ መናገር ማይችልው ሱብሃንአላህ ሸመት ይደዋል ቢልጓቲን ፋሲያ ሱብሃንአላህ ተአምር ነው ትንሽ ሆኖ እኮ አይደለም ድሮ ተውራት እንጂ የተወሰነ ሰዎች ይላሉ ነው በሄግ ቁርአን እና ከደረጃው ሊቆግ ለማፈዝ መቅለሉ ይሄ ትልቅ ያአላህ እንትን ነው ተአምርና ፈድና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሱዱሩሁም አናጂሉሁም ሚን ኸሳኢሲ ኡመት ሙሐመድ ولباتشو قرآن أتشونه يا ابتزال تنشو تلقو نعم لنذبروا أمين على كان يكون من نذيب لسع ربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أي وإن القرآن في زبر الكتب الأولين زبر يزبر زبر جمع يجمع جمع كتب اكتب كتبا منع منع منع زبر يزبر زبر مزبور مزبر له معاني عديدة تستعمل بنو سليم لجمع التقمد شيء مزبر مجمع يا مان وهذا صحيح في كتب الأولين منونه ذكرونه بالزلاي تاريخ يذكر عن تاريخه بدروسهم كتاب تنقروال تاريخ أو لم يكن له آية لما هو القرآن كعلى ذنب لما هو نبي تكي لما هو تأمر من الكتاب أيهنا سون قريشون أن يعلموا أن القرآن ما هو علماء بني إسرائيل أو لم يكن لهم آية آية بتقديم خبري يقول أن يعلمه بتأخير اسمي يقول وقرئ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه بجعل آية اسمها بجعل آية اسمها وجعل أن يعلمه خبرها أن يعلم علماء بني إسرائيل عارفوش إيه القرآن يمي أو قوس ما هونو نبي محمد رسول لما هون القرآن كعلى الله لما هونو أي بقى أتشو منه فأبدل السلام وإخوتي ثم قال ولو نزلنا إنا منا على بعض الأعجاب وسبع أعجاب موسى ربنا بما نبقوا سووا فيه القرآن بنا وردوا فقرأوا عليه بيانا بالذات أردنا في النابقى ما كانوا به مؤمن أما يؤذون أي شيء منه فإن جيت بأعجاب ورد إن جيت على أعجاب عنا بالبناء بلو ليأمنوا أي شيء منه فلزنوا باربنا يهونه كذلك أي كذلك مثل هذا التكذيب سلكناه سلكنا التكذيب كذبون في قلوب المجرمين بمجرموس لبوا وشاتون أسجب تنوان وقيل القرآن نملا له دميروا أنه قلنا سلكناه أي التكذيب في قلوب المجرمين بدليل لا يؤمنون به وقيل سلكناه يا بيام نبتهم بوستاجهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن إلى الله إذا لا يؤمن يا نبتهم في قلوب المجرمين شلب بلاد الله أكبر لا يؤمن به أن نبتهم حتى يروا العذاب العذاب عليك كم يجرى بيام جديد مو بيام والغاية تقارف المغيانة معنى إلا هم قانا غرغرة سكام تاتو بسيطنا وبمرتا ببقو في كالما منو يتريتك تادا فأتيهم عذاب ندبك تبدا فتبا دنجت وهم لا سايو كمتو ورد على قتل قداد شايفة لال فيقولوا أن إلا لوهلنا منذر أندار منذروا ممحروا كده يستطن من جيدر بعد الدفال لك كده يستطن كده إلا لو لفظوا لفظ التهديدنا ومعناه إيش يعني قلبنا أفا بأذابنا يستعجلون بنيا إطعاتي تشاكل علون استفامين إلا تشاك أي كارينا وين هذا يعني ويستعجل الأذاب ولا يخلف الله وعده هنا جزي تبقون أن جسنا بك رأيدا استئجال أذاب وانجلوا سرطوا استعجابهم طبعا بكيد الباب وانجلوا وانجلنا أفرأيت استيني قرأي ولين قرأي جاي تاراو كهلنا إما تنام ستوصنك لبنا تاكمات منا فنت إسعاد شو بذار كسنا بسو مجال لما تعبات شو ما كانوا عدو قطر يتدبون نقر عذاب بلاو لما تعبات شو لما تعبات شو كده ما أغنانوا أبقى قال الله شو ما كانوا متعون يتقموا بتنبروا إقابوا حبتوا يا ابنه ورزمة يا رجو يا مستو يا نظراتو أي تكمم بذوم نورس أتعقمح عذاب ما رس ما الدين كون العذاب متقالت متركة متستقى معنان اللوم وين ما حصنا ندام إنجي فما قال جل وما أهلكنا من قرية من يوم من در حزبوش على أطفالا إلا لها منذرون أسأنقاك يا الله سوء سيؤنجي أسأنقاك سالميك أن على أطفالنا الشعوم نظر وإن من أمة لا خلا فيها نذير إلى الله سبحانه وتعالى منذرون فما ذكرى من ذي النوم منذرون ذكرى لأجل الذكرى مجسد أيهون ذل ما استوشون ذل وما كنا ظالمين إنا ظالمون سألهون نم ظالمون قال ما هون هل توقعنا ظالمون قال ما هون هل توقعنا قل ليه آدنا ظالم يدلنا منه ولازم ربك أهدا إن لازم الناس شيئا وما تنزل به وشياتي ليلا بعد ما سمعت الدقة عندي شبهة مثلا اي شيطان انا ببلغ نقر نسير كده ايه وما تنزل به الشيطان ايه قرآن يزال ورده مكناتا وما انبقي له يقبه يبقى اي كيلو مما يقبه تنبيت بلو مكناتا انه من استمعي قرآن كما اسمع لما ازول يسترى قرآن الشو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصي إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فلا تدعوا مع الله إلها آخر إيه يا شيخ هذا قلنا كفاته وجمره قال الله قال إلى أملاك الفكرة هاي تروم هاي تروم عندما يتروم قال قد قربون لما وقناوا إن كتشون كتشنا ما أدرقنا فتكون من المؤذبين جهنم لا يقبطوا كمين ساكاكو كمين ساكاكو كمين كتوز قا تيهونا لن اندافتو فتب الفاو رابي تضمي الفاو فاتفة السابة تكون في الأمدى المانسو دي المزمرة وجوبر بعد الفاء الواقع في جوابي النهي لا يكون منك دعوة مع الله فكون في العذاب والفعل يعني مثل على فعل على اسم معطوف متصيد من العامل السابق الوفاء ولا ولا رضيع وانذر عشيرتك الاقربين وقال ابن عباس وراحتك منهم المخلصين ارب وقالوتشين استنكك ايوه مجمرة سيوكراتو كبيت السابو كيوغنو يجمر عليها وامره بشتاء واستبر عليها يقوم صلى عليكم نارا ان دال ما لسنا ايه اي دورتك كده يا جبل الصفا والتو يا بني مناف يا بني ايش هاشي يا بني مطلب يا بني يا قريش يا كعب ملؤي يا عبد مناف اشتروا انفسكم يعني انقذوا انفسكم فإن لا أغني أنفس من الله حتى قال يا عباس بن عبد المطلب انقذ نفسك فإن لا أغني أنفس من الله يا صفية أمة رسول الله انقذي نفسك من النار فإن لا أغني أنفس حتى قال لسيدة نساء العالمين لبدعته وهبيبته فاطمة الزهراء رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليم من مال فإن لا أغني أنفس من الله شيئا قالوا أتشعر يعني أبو جهل علي على جماعة سبن لك سبن لك طائرين من علاج وقف الجناة حكم سلزك أرق لما نتسكت من الك سمعون لتكت لشوف صعبا وشنا نبي بقى اتقوا أدبوا الله لا ترفع سواتكم لا تجدوا على رسول تدوا بينكم بعضكم بعضا إن الذين لا يعني لا إن الذين يعني إنهم عاملوا برسول إذا كانوا على عمر الجامل يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك لا يجبنوا برسوله فيستأذنوا لبعض الشعر فأذن ما شئت من إياله إن الذين أدون من وراء الهجور أكثر لا يأكلوا يعني الذين على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا أتبوا نبيهم ذا سابوت أو يأيات شوالا دموا الذكر لله فبما رحمته من الله لينت له ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من هوله فاعفوا واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكله الله إن الله يحب المتوكل وقال هنا وقت جناحك كف ذكرك استعارة الإنسان كفه شبها يدي الرجل ايش بجناح قائم بجامع ان كلا يوصف بالخفض كنف الزكار جمال علم جانبك قلن اتكرا باتشو يا بلا يطون باتشو شوف عند سرسلوني عند هذا بلا ينجلو ليلة الزكار لا يا شيخ شوف نبيون نو وقت جناحك لمن اتبعك من الذي تكتل عمل أمانيوس لمؤمنو تنانس الله كناتهم أنتين بلو بذونا قرد إلوالو كهيوتا تشو ولا أنتين أسبل لتوالو إن ذي لهون أقال ولا تعالى تشو لا تقضي أمرا دونهم أويايات تشو كوستنك بأ الله ما كتا أدرك أتشكن ببات تشو ومثلا له اللوم رحمة الخلقنا تشو قل النزيل بلو رؤوف الرحيم هذا ذكر لله كان الغريب يأتي فلا يميزه بينه أيكم ابن عبد المطلب الآن عند عربي متو قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ قالوا إني أسألك فمشدد عليك فلا تجد عليه تقوى التابنيان قلت لا يساعد عربو لذا يكون ناتبك عند تقوى التابنيان اسأل ما بدا لك أيك أما يعني الله أرسلك إلى آخر قصة وعلى سلم أنا ديما سألم بني بكر وانا يعني ايش ومؤلمه ما ورائي بلا لا تشغيله المهم لا تكتهوش السكرة فإن عصوك اندي دعوة أرقى توهيدة لكبر بلو كونجلو فقل إني بريء مما تعلم الناس كمسروا بسرا يضررنك شركات لهبة بالهبالة وهذا قبل الأمر بالكتال ثم قال وتوكل على العزيز الرحيم من منطامين الله نصرك العزيز الشنافي ألاتن نقرسته هنا لو ذا جودا مو أذان يهونه عزيزنا رهيم بهونه وجثات مكة وتوكل الله كفى بالله وكيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لأنه مستقل إلى رب الكافر المنافقين وتوكل وكفى بالله وكيلا فإذا أزمت فتوكل على الله يعني على الأذيب الشناف القاهر لأدائه مكناته السون كياك يوم التيزو أدقون لبقاهنا نتفلقوا لأستاذ كاليه هذا نزل بك هذا لو قتلت لونك على سبب الله الله أنك ياسك وذاجني رضا الله الله أنك ياسك ومن فوائد التوكل إن يحب المتوكلين الذي يا جتا يراك هنا تقوب ولا صلاة ست النصة ولا جهة ست النصة كبيت ست النصة كم كنت ست النصة وتقلبك ويرا تقلبك ما أتقوف بكافو تأتي هو البدمير وتقلبك ويرا تقلبك في الساجدي مع الساجد كسقاجوج كسابة وزيا قبت سد جهات ويبصلا دفاقنا ستين ولا جهات قبت ستطا كالنزيقا نورك زمي إلى مالك إنه وإذا وتقلوا في التاجدين مالات هيقن ضعيف نو يستاتش ولا جوتاته الله تشو مسلم ناتش وتقلوا بك أي تقلوا بك مال انتقالك من الأرهام الطاهرة ومن الأسلاب الزكية إلى الأرهام الطاهرة بولا جوتش بمان ناتش وكفر إلا به يرده الأدلة باتاتش ونزي آيات وشاتش وكافر اندهونه أسقمتوا المرة الجاو غير أنه خلافه هجة سايدر ساتش وسلموته بفترة قيزي قطل قطل ملونه هيك أقول بإثناء سوفيا وش التقاموسان ولا جو تتباتاته يا ربي صلي من دنمي لو يا ربي صلي على محمد وكذا سلام أبي أحمد يا ربي صلي على محمد وكذا السلام مع أبي أحمد لال شوف كيف سوفيا وش هذا كلام باقي وما أدراك يعني أنا يجوز لك التسليم والصلاة على أبي محمد نتوقف يعزمك أطعن ولا يعزمك أطعن وإنما نستفصل كما قال أكثر علماء منهم أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية وابن القيم وابن كثير وكثير من العلماء السنيين يمتحنون يميلوا برجهم مالك نعم إنه هو السميع العليم سميع جميع المسموعات لدعاء الداعين المضطرين العليم بنيات العاملين والدائين والقائمين بأمره يا قال من الدجال بدنيا بأخيرا إن الدين من أطفال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين شيطان النور ضباته ما عندهون عندك أن نقراته منه بله بلاجه تنزل على كل أفاك أثير تنزل النور ضباته بقف تنزل تفعل للتكسير على كل أفاك أتآتي يملاسونه إفك أثيم يقلبونه كما قال جل وعلا ومن يكتم فإنه هاي قرآن من إنا قال آثم قلب هذا إذن حق إفك يعني يملاس اسمه يونجن يا رتي آذن وستو كتبلاش وستو يبلاش وستو كتستكاكلا وستو كتستكاكلا وستو استكاكلا قطعفينا وانجل فالقامي يهون واشو قطعفي تنقاي حزب الميبة تبتز بستونا وشيطان مربوط انجي هين القرآن ما مياق قاتلات شو نقرنا انجي اساد ابو تتامت عنه ردنا للتامت او قرطوان ساتام الافر ديني اصب الله ايجا يلقون السماء مسموعون كسماء سرق رسموتين اصلا اللفال واكثرهم ابزان يوتشات شو كاذبون ابزان يوتشات اكثرهم من ملك السم أبنان يوتشات شو خاذب ناشو بمينو أندان تقلينو لتشلال أنا استنيو تقنيو تقلي اللو جينسون يتفلق وصفو أيضا اللو جينسون النسو ذر كمؤمن يجين مؤمن كهول أو جينسون ويدا بالجين ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون نزي قد أن يوتشنات أماري وش أزماري وشن أماما وشنا ومكت الواتشو ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون بي شرقوا بي ونزوا قبتوا ميوالينوا حلالنا وحرامنا وبالقلانا وقشاشانا وأسعيانينا وعشركنا وعديدعانا وانجلنا وأيلوا ميقن يبت زباركان بقتمان يزفاننا قتامي باري به ما يجب أبريسين ميافر نجري الله شيء من ذا ونجر إلا لك والدولين فهي بذلك الشعراء وش نبروا قلت إني قلت من أبو أزف الشائر الجمهي يا بدر كان يا عزوز نبيون قلت إني قلت من نايسد من أبا يازوتنا بقى ولتنيا رسول عن سلبن بلو بقى تتشالو بلو يكرتا طيق لقاكوت هيدا آهنم قديمون جمارا مصدر جمار يهود قال مات آهنم بجاتشو قبا آهن السلبن بلو آه لا يلدقوا المؤمن من جهرين مارة ولد قديم مؤمن الشوهد مالو دينا نا يا نبي يقدمو قدانو جبار كاتان أكبرو ميتاتشو لا نبي دفعني هذا ينزل زيلوني ملسو لك بإساءات لا يكمل تاسكمل يبلت أن يأساب نياك بطبط قدم كاثروتشن نيجاك ونبضنا نبي شعراء وشعيزي لإستثناء لي أوطرشون وأن يقولون ما لهم ما يقوت النوم ترهم ما يقوت يشركون يمنون ما يلوثنا قريب لم أعوذ بالله إلا الذين آمنوا يأمنوا السيكروا إلى وأن إتشي سورة الشعراء إن دال مكية في التوت إتشي آية مدنيانا تلال إلا الذين وين هلتوا آية إلا الذين آمنوا السيكروا وأن الساليات أمنوا ملكا مثل وذكروا الله كثير بشئرات الله بذل يذكروا السيكروا وأريد به حسان بن ثابت بن هرام الأنصاري أحد شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن رواه بن ثعلبة الأنصاري أحد شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك كان ابن زهير بن أبي سلمة أحد شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم النزي تصيبه بطل النزي إيه آية شعراء أتشي ميوكت آية سيمة تانكذي إنجلي إنيام قداشين إفلانه لا إلا الذين آمنوا النزال آمنوا مجمع وأمن السلسي جمال كامل سروا وأن يقول ما لا يفعلون في كل الذي يهيمونه دلو شيطان ورد باتشوان وذكروا الله كثيرا بشيراتش الله ميذكروا السيكروا بلوالي وحسان المصابس خجوت رسول الله فأجبت عنه وإن الله في ذلك الجزاء فإن إردي فإن أبي ووالده وإردي لإردي من محمد منكم فداء أتشتمه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء عيال انجليا ونبيون بسفت لساني سالم ولا عيب فيه وبهري ألا تكذبه الدلاء عيال من ذات منبر وذم الإله إلى اسمه اسم النبي محمد إذ قال المؤذن في الخمس أشهد ويعني وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد رياله بطام شاعر نبر يعني كسيف بطور كموقات بلطال بلوين نبر ايجهم او حاجهم وروه القدس معك بلوين نبر الى سبحان الله بل كان ينافي ويكافي ويدافع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعلم الذين ظلموا انه قسيه سريه سوسا قيكروا اي منقلب ينقلبون من اين من ملس يا ان بمن ملسوا سيعرقوا ايكروا يعني وانا ولا نادي اتي وانا يا كذا كذا يعني وأن إلا الذين آمنوا تلانا في عليه وأنصار وتشميره إن الذي ذات منبر عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الصادق أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقعوا إياله وكذا يوم دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الصادقة في عمرة إيش قضية خلوا بني الكفار عن سبيل فإن خير القتل في سبيل إياله خلوا بني الكفار عن سبيله فإن خير القول قيله قيله يقيله إياله نقرنا بريدان نبي هاو إيه هاو هاو الشئر انجدي أصلا وسؤال مصطفى دوشاني ابن رواحة وكأمون حسان إلا إيه الشئر الإسلامي خديم قرمي قاج لدين ميردا يعني دفاع يعني مدرقبات لقرآن دفاع مدرقبات لسنة الأهل السنة دفاع مدرقبات شعر كهورة شكر الله وأما باطل حرام فلما دب وأب ودى الزنا ودى خمر ما وردس ودى بالجنة ودى سيد تفاصيل كرت كما يبتل به كثير من الشعراء في البلد هؤلاء أينها أنتي تواد إجوان أينها كهبوان هنا قر روحي لبئي سيد أفا أعوذ بالله كاد أفا من دارك إني هذا جالس لبئي سيد أفا يا سلام شفتك يا اختيار له مجنون ليلى بيبان دبره من على يا رب ليلى أنت في كل موت إليان عباش فأقول له فتالة وأنت الذي في رحمة الله يسمعه أعوذ بالله بل يبعث من على أعوذ بالله يا ليت سلمى في المنام بجيئتي في جنة عدن أنت جهنمي على أعوذ بالله من ذلك اسكذا يد نبر يجري مجول الى نبر بشير نواتو شا قربوتا لبطام بليلى يابدا انداو بتاري سي نغر يونا بوتا تا قبر بسو موتو اذا قبرو تقبروا كولتاچو انتل بقلت جيران ولت انت بقلا الى بقى مجنون الى بمبر انت ناهونا موكر يا قوال بشير اندال بك شعر مجنون ليلى بقى هاجر مولانا مجنون ليلى من بال على ما يشكر الا ما هو ذي لا قيمه بها أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار على فما هو بالديار شغف نقري ولكن هب من سكن الديار على يا أغر فكرة إلى الباقر يا الله تقول إن ليلى بالعراق مريبة فيا ليتني كنت طبيبا لمداويا يا سلام أتهجر ليلى بالشراك حبيبها وما نفسا بالشراك حبيب زعمت ليلى عني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها يا ليلى شعر سنت يورد بناه الاس ولكن وهجة النهاة في العقيدة كبيت العنكبوت انزل الى الباب من قال يا رب ليلى انت في كل موتني شوف قول الهلولية شفت كيف او بناه بيت اللي قال لي مرجون مرجع وذاكيدا سنامتا يودك كفر قال لي كل بوتا شد بيت ما الله مالت ايه بزي شيء مثلا انت في كل موتني هي هذا قال وأنت الذي في رحمة الله والنسو ياو آئد كبير الآئد ياو انتنوم يونان يا غيباهم هم يونان لما رسك موتان وعلى كل حال هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى رسوله والشير كلام حسن وحسن وقبيت أبيه على المشاهد الشير كلام حسن وحسن وقبيت أبيه يسد الله شعر وذا سمنتنا كغزر كور كذبست كعبادة كذكر نيقة لشنك كإلم كهونة الله لله وأما كان نزك في المنت موانك يا دللك هنا أي كالتل بسيراك دي فقدار من رسل السنة ما هو تشارلو بسرد جدي سيتوس بجل بسيارلو بايدم جدي سيتوس بجل بسيارلو ذن بلو بفرح مجرد الفرد تشارل من رسل السنة ما هو تشارلو وطورت إذا قال عن ثمانية أشياء وقد كررتها في الدولة في إدة مواقن وفي إدة مجالس ولا أريد أن أعيدها والله أعلم.